في تزكية للنفس أكثر من هذا؟ مع أنهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فيهم من الظلم والغلو أضعاف أضعافنا في الذين يكفرونهم. يرى أنه المسلم الوحيد وكل الذي يرونه كفر، فانظر إليه يخرج من دينه في النهاية، وأسوته في ذلك جدهم الأعلى ذو الخويصرة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال ويحك، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ خبت وخسرت إن لم أعدل. ثم تولى الرجل فقال عمر دعني أقتله يا رسول الله. قال دعه فإن له أصحابا. تأملوا أيها الإخوة في الكلام القادم، فإن له أصحابا، أو قال يخرج من ضغطه هذا، الضغط للخصية يعني يخرج من نسله، يخرج من ضغطه هذا أقوام يشتر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يقول لمن؟ يخاطب من؟ يخاطب أبا بكر ويخاطب عمر ويخاطب علي ويخاطب عثمان، يخاطب السادة العباد. يقول أيها العباد إنه يخرج من أصل هذا رجال يعبدون الله أكثر مما تعبدون، يصلون أكثر مما تصلون، يصومون أكثر مما تصومون، يقرؤون القرآن أكثر منكم، أكثر من أبي بكر وعمر. أي نعم أكثر من أبي بكر وعمر، مع أن الصحابة كانوا على الغاية القصوى من العبادة، كانوا في الغاية القصوى، ومع ذلك يخرج من أصل هذا أقوام أكثر جدا في الصلاة والزكاة والقراءة من هؤلاء الصحابة الأخيار. طيب نفعتهم هذه الصلاة؟ نفعهم كثرة الصيام؟ نفعهم ظمأ الهواجر؟ نفعهم قراءة القرآن؟ أبدا. قال عليه الصلاة والسلام يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. أرجو أن تلاحظ هذا التشبيه، سهم يخرج من الرمية بهذه القوة كم تكون سرعته؟ ليته إذ خرج من دينه خرج الهوينة يمشي على نهج، إنما هو يخرج من دينه بأقصى سرعة. فأين صلاته؟ وأين صيامه؟ وأين قراءته للقرآن؟ أين راحة؟ مع أن المفروض أن أمثال هذه العبادة تثبت العبد على دين الله، لكن ما نفعتهم؟ ما نفعتهم؟ لماذا؟ بسبب الغلو الذي أخرجهم من الدين كما يخرج السهم من الرمية. الغلو، أخلص دينك لله يكفيك العمل القليل. إن الله تبارك وتعالى يزن العباد بالقلب، يزن العباد بقلوبهم. صحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا في كل أمورهم وفتاواهم يمشون على الجادة، لذلك وصلوا. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه فقال بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، وعليكم بشيء من الدلجة. إيه الدلجة؟ الدلجة هو الليل. إذا أردت أن تسافر فسافر ليلا، فإن الأرض تطوى الليل. وأنا جربت هذا ولعل بعضكم جرب، في الليل المسافة بتكون أقل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراقب عدة مرات الساعة وعداد الكيلومترات، أجد أن الفرق بين سير الليل والنهار نصف ساعة. هذا الذي يريد أن يسافر، لكن مقصود النبي عليه الصلاة والسلام أو من مقصوده في هذا الحديث، عليكم بالدلجة، أي عليكم بقيام الليل، يعني صل والناس نيام تصل. كما أنك إذا أردت السفر تسافر ليلا تطوى الأرض لك، فإذا قمت بالليل طويت العبادة لك، طويت المشقة، فتشعر بهذه اللذة، لأن في الليل الإخلاص. إذ لا يتصور أن يقوم مراعي منافق من سريره ولا يراه أحد، فيتجشم الوقوف أمام الله رب العالمين ليراي من، فلا يقوم بالليل إلا مخلص. لذلك عليه الصلاة والسلام قال عليكم بشيء من الدلجة، إن هذا هو الذي يناسب أول الحديث، فاشروا ولا تيسروا، يسروا ولا تعسروا، وعليكم بشيء من الدلجة. إذا هؤلاء الخوارج الذين كفروا جمهور الصحابة وكفروا عامة المسلمين بارتكاب الكبيرة، لسان حالهم يقول نحن أبرار، نحن لا نرتكب الكبيرة، لذلك نحن مؤمنين وأنتم كفر. أي معنى يكفر الغير بالكبيرة؟ يبقى هذا معناه أن هو لا يفعل الكبيرة. فرجل يبرئ نفسه من الإثم ويرمي به غيره ظالم معتد. لذلك خرج من تحت عباءتهم أو شاركهم في بعض ما يقولون جماعة أتوا فقالوا إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح للعباد. شوف الكلام، إن الله يجب عليه، من الذي أوجب عليه؟ وهل لأحد عليه حق؟ إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح للعباد، وده قول المعتزلة، وده كله بسبب الغلو والجهل. الذين نفوا عن الله تبارك وتعالى صفاته بسبب الغلو، فكل داء خرج من تحت عباءة الغلو. إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح. هناك مناظرة طريفة حدثت بين أبي الحسن الأشعري وبين شيخه أبي علي الجبائي رأس المعتزلة، وأبو الحسن الأشعري رحمه الله كان رأسا في المعتزلة، لكن بعد هذه المناظرة ترك مذهب الاعتزال. قال أبو علي الجبائي إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح لعباده، فقال له أبو الحسن وكان على مذهب المعتزلة، قال له أفرأيت إلى ثلاثة أخوة، واحد مات صغيرا قبل أن يحترم. هنا انتصف الشريط. أفرأيت إلى ثلاثة أخوة، واحد مات صغيرا قبل أن يحترم وكبر اثنان، فآمن أحدهما وكفر الآخر، فدخل المؤمن الجنة ودخل الكافر النار. فقال ما حالهم؟ قال إن الله تبارك وتعالى يقول إن الذي كبر كفر استحق النار، والذي كبر وآمن استحق الجنة. طيب الصديق الذي قبضته قبل أن يحتلم، قال علمت أنه قبضته صغيرا لأنه لو كبر لكفر، فدخل النار فراعيت مصلحته فقبضته صغيرا. وحينئذ صاح الذي في النار وقال يا رب لم تراعي مصلحتي؟ لم تقبضني صغيرا كأخي؟ قال فانقطع أبو علي الجبائي وخرج أبو الحسن من المعتزلة. من كلام متناقض، كلام متناقض على أصولهم. إذا كان الله يجب أن يفعل الأصلح لعباده، فما هو الصالح أن يدخل للعبد النار؟ ما هو صالح العبد أن يعذب؟ كل هذا بسبب الغلو. ولا تجد فرقة بين المسلمين إلا بسبب الغلو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر إياكم والغلو، فإنما هلك الذين من قبلكم بالغلو في الدين. ولذلك كان كلما سفر عليه الصلاة والسلام يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هديا خاصا ما فيه عمل. لذلك أسعد الناس المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام، ما يجد على الحق شك. انظر إليه لما ذهب الثلاثة إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، لما سمعوا عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها، فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني هنا الخلاف، يعني هذا رسول الله عبد أو لم يعبد، جد أو لم يجد، مغفور له. يبقى فقالوا عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا ماذا يريدون؟ يريدون الغلو. لما تقللوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا قالوا لن ينجو بعضنا، لن ننجو إلا إذا أخذنا على بعضنا مواثيق أو على أنفسنا عهود. فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام، والآخر قال وأنا أصوم ولا أفطر، والآخر قال وأنا لا أتجوز النساء. ليه يا جماعة؟ قال لأنه لا يستطيع أن نصل إلى الجنة إلا بهذا الجد، جد على غير طريق الرسول. أن ذلك، أن ذلك. فأول ما علم النبي عليه الصلاة والسلام راعه الأمر ونادى المسلمين جميعا وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. كيف يخطر ببالك أن تتقلل عبادة رسولك؟ ما هو الأمر بكثرة القيام، إنما الأمر بالإقامة. لذلك الله تبارك وتعالى يتم الناس بالقلوب، رب قائم لا يأكل من قيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم لا يأكل من قيامه إلا النصر، فنهاهم عن ذلك. وانظر إلى أثر التشديد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي رواه الشيطان ورحمه. قال والسياق لرحمه: زوجني أبي امرأة ذات حسب من قريش. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان من المجدين في العبادة، فأول ما دخل بامرأته تركها وقام الليل. فأبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه خشي أن يكون عبد الله فعل هذا الكلام، قام الليل وترك امرأته، فذهب في الصباح يسأل المرأة: ما حال عبد الله معك؟ قالت: عبد الله نعم العبد لربه، لكنه لم يعرف لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. قال: فجاءني أبي فعدمني وعضني بلسانه وأسمعني هجرا أي كلاما شديدا، وقال: زوجتك امرأة ذات حسب من قريش فعضلتها. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاه، فأرسل إليه فقال: يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال: أقرأه كل ليلة. شفت الجد؟ كيف تصوم؟ قال: أصوم كل يوم. يبلغ به الجد أن يقرأ القرآن كل يوم ويصوم كل يوم؟ فقال له اقرأ القرآن في 40. شوف اليوسف من كل يوم قال يقرأه كل 40 يوم مرة. قال إني أستطيع. قال فاقرأه كل شهر. قال إني أستطيع. قال فاقرأه كل جمعة. قال إني أستطيع. أصبر يعني أكبر من ذلك. قال فاقرأه في 3 أيام. قال إني أستطيع. قال اقرأه في 3، لا تقرأه في أقل من 3، فإن من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. لأنه يقرأ بسرعة جدا لا يفقه القرآن حينئذ. ثم قال كيف تصوم؟ أصوم كل يوم. قال صوم 3 أيام من كل شهر. قال إني أستطيع. قال صوم صيام داود، صم يوما وأفطر يوما. يا عبد الله إن لأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقا. إيه اللي حصل؟ صار بقى عبد الله بن عمرو بن العاص يقرأ القرآن كل 3 ويصوم يوم ويوم. طيب ده يا شباب، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمرو بن العاص مجد، لكنه كبر بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بزمان، كبر وشاق وصار لا يتحمل، ما يستطيع أن يواصل يوم ويوم صيام. لكنه ما يريد أن يقلل من عبادة تركه رسول الله عليها، ما يريد أن يقل. فماذا قال؟ كان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شدد على نفسه، شدد على نفسه، وكان بوسعه أن يقبل الرخصة، لكنه لما شدد على نفسه شقي بذلك وتعب، حتى أنه كان يقصر الأيام الطويلة المتتالية يتفوق ثم يصوم بدلها قرزا يوم ولا يوم على طول. يعني يفطر 10 أيام يأكل عشان يقوي بدله، وبعدين يصوم 10 أيام متواصلة. ما يريد أن يكون أقلة العبادة عما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت من الغلول. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برزق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهر أبقى. شوف الكلام الجميل، رجل مستعد يريد أن يدرك أقرانه ويأتي الكوره، فمن كثر ما هو مستعجل فضل يضرب في الركوبة حتى قتلها، توقف مكانه، لا أرض انقطع له مشى ولا أبقى الظهر الذي كان يركبه. فلما قتلت الراحلة وقف. هكذا الغرض يظل بقلوبه حتى يخرج من الهدي الصالح، من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فيه. إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام عكاشة بن محصن الأسدي قال أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. قال أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. قال أكل عام يا رسول الله؟ قال ضروري ما تركتكم، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت.

حتى يستمتع بالدنيا. فمع وجود هذا الحلم واختلف المهاجرون والأنصار، هم يقولوا نحن منا أمير ومنكم أمير، وأبو بكر يقول لا بل نحن أمراء أنتم الوزراء. خلاص جابوا سعد بن عبادة عشان يبقى زعيم الأنصار، وظلوا يختلفون ثلاث أيام حتى جاء عمر بن الخطاب مع أبو بكر الصديق وذهبوا لثلاثة بني ساعدة، وكان أبو عبيدة بن الجراح موجود. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء، إن اخترت لكم أحد هذين الرجلين عمر أو أبو عبيدة بن الجراح. قال عمر فأخذت بيد أبي بكر فقلت أبسط يدك فلأبايعه، فبسط يده فبايعه فبايعه الناس. قال عمر وقد وصف هذا الذي حدث إن بيعة أبي بكر كانت سلسة، وقى الله شرها، وقى الله شرها. لماذا؟ إن الكل مخلص في طلب الحق، الكل عنده إخلاص في طلب الحق، فجبر الله تبارك وتعالى كسرهم ولم يعاقبهم بهذا الخلاف، لأنهم ما كانوا يتعبدون بالخلاف، كانوا يتحاشون له ما أمكن، إذ أن كل الخلاف يخرج من تحت عباءة الغلو في الدين، وأنك ترى أن صاحبك على الباطل المتيقن وأنت على الحق المبين، وما يكون هذا إلا من الغلو. لذلك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن أردت أن تستريح، إنك أنت تعبد الله تبارك وتعالى وتشعر بلذة العبادة في صدرك، فاتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هو نصرة الحسنة. وما شق على أمته يوما ما، بل لما علم أن معاذ بن جبل يطيل على المسلمين في صلاة العشاء قال أتستأمن أنت يا معاذ؟ هل صليت الشمس ضحاها بالليل إذا يغشى؟ ويقول إني لا أدخل في الصلاة فأريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها رحمة بأمي. كل تشريع لك ويسر، وليس معنى هذا ان الواحد لا خلاص يترك الواجبات لان الله غفور رحيم، لا، انما تصل الى اليسر بالاتباع، تصل الى اليسر باتباعك للرسول عليه الصلاه والسلام. اياك ايها المسلم ان تضع احدا في مقابله فانه لا يوجد احد يزنه، ما هناك احد يوضع امامه في الميزان عليه الصلاة والسلام. فكيف ترضى بالدون؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هممنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا وعندنا.